بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه أمر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟ هل يسأل عن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟ يقول بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه ويتقي الله. قال الإيمان في القلب، أما يحصل منه من المعاصي أو إشمال ملابسه أو تعاطيه المسكر أو ما أشبه ذلك، قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية باطلة، فإن القلب هو الأساس، فمتى صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان إيمان في القلب صحيحا موجودا لما منعك من هذا الإيمان شيطانية باطلة، فإن القلب هو الأساس، فمتى صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان إيمان في القلب صحيحا موجودا لما منعك من هذا الإيمان، لكنه ضعيف أو معدوم. ثم في الحج نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم وجعل العمل مع القلب، هذا مثل العمل، قال ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. وفي حديث إنما المتقدم في القلب قال يا صلاح ثم الله صلاح الجسد كله، صلاح الجسد كله في صلبه بالعمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح العمل البدن، فانقادت الجوارح طاعة الله وكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح وأن الإيمان به فيه محبوم أو مريض مدخول ضعيف، والإيمان يزيد وينقص هو قول وعمل عند أهل السنة والجماعة، والله يقول وقل اعملوا ويقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما قلبي منه بس قد ما كنتم تعملون. فالعمل الإيمان عمل، والصلاة عمل، والزكاة عمل، وهكذا فواجب الواجبات التي فرض الله من الإيمان وترك المحارم من الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأسئلة التعلقات التي تمره وتغضب الله عليه. فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أبعاد الفرائض وعلى فرق المحارم، ومتى وجد منك الخلل ببعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فذلك دليل على ضعف إيمانك، وكلما زاد الضعف صار الخطر أكبر، ربما توالى حتى يصون للإيمان بالكلية. وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانسلاح والإيمان بنقض من نواقض الإسلام، فإن المعاصي بين الكفر كالمرض مريض الموت. فالواجب على المسلم يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها، وأن يسير في أن دائما وجب الله، فهذا هو الدليل على صلاح القلب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.